وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حبيب ربنا الرحيم الجنة.

يا الجدة المصطفى المعظم للجدعان لتالي الليلة دي والله مبروك والله مبروك يا قال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتزوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إذا حج محمود يا ابن أمين الفؤاد الله الله وكل ملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربي وتلم منك يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء وما يتذكر إلا من ينيب فدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فيها الا الله ويقول لك يا حج محمود الله يجزيك الله وفي الدرجات ذو العرش امدح فوق من الصبح فدعوا الله ولو كره الكافرون الله الله يا ابو فالحكم لله يا حاج محمود فالحكم لله فالحكم لله كبير الحكم لله الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم السماء رزقا هذا حق النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب نعم نعم فدعوا الله مخلصين له ولو كره الكافرون فيها الا الله ويا قوي حتى الخوف الله وفي الدرجات العرش امدح خوف من الصبح فدعوا الله Oh,